بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر، يعني من بيان حكمه وتحريمه وبطلانه. والسحر كفر بالله عز وجل، وكما يأتي في الأدلة أنه كفر، وهو أيضا شرك، لأنه استعان بالشيطان. الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بالاستعانة بالشياطين، فهو كفر وشرك. ولذلك عقد له المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وذكر في الباب من الآيات والأحاديث ما يبين حكم السحر وحكم الساحر. حكم السحر أنه كفر وشرك، وحكم الساحر أنه يقتل، كما يأتي إن شاء الله تعالى. والسحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر في آخر الليل لأنه خفي، وسمي أيضا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة في الكلام والبيان سماها سحرا، فقال: وإن من البيان لسحرا، بمعنى أن البلاغة والبيان تؤثر في النفوس وتجذبها إلى كلام البليغ والفصيح، فهو سحر لغوي. ومن السحر اللغوي، وكذلك سمى النميمة النميمة، وهي المشاية بين الناس، سحرا، لأنها تفسد بين الناس، فهي تعمل عمل السحر. وأما السحر في الشرع فإنه عبارة عن عقد، عن تمائم ورقى وعقد يعملها الساحر وينفث فيها من ريقه، فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور أو في عقله أو في قلبه. السحر له تأثير، إما بالقتل وإما بما هو دون ذلك، وهو نوعان: النوع الأول السحر الحقيقي، وهو هذا، هو الذي يكون ناتجا عن عمل الساحر من عقد العقد والنف فيها، من شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي تعقد العقد في الخيوط وتنفث فيها. والنوع الثاني سحر تخيلي ليس له حقيقة، وهو ما يأخذ بالعيون والأبصار ويظهر لها الأشياء على غير حقيقتها، وهو ما يسمى بالقمرة، سمى القمرة عند الناس. ومنه سحر آل فرعون، كما قال تعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني العصي والحبال، وهي ليس كذلك، لكن عملوا حيلا وعملوا أشياء خفية تجعلها كأنها حيات وأنها تتحرك، وهذا هو عمل المشعوذين الآن في السلك وغيره مما يسمونه بالسلك، يسمونه عمل المشعوذين، هو من هذا النوع من السحر التخييلي ومن القمرة. وجمهور العلماء على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويقتل ويمرض، هذا على جمهور العلماء. أما الحنفية والمعتزلة فإنهم ينكرون السحر الحقيقي ويقولون ما فيه إلا سحر تخييلي فقط، السحر التخييلي، وأما الحقيقي فهم لا يعترفون به. وهذا لا شك أنه خطأ، السحر الحقيقي موجود، ولولا أن له حقيقة ما أثر ولا قتل ولا أمرض ولا، الله جل وعلا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، دل على أن السحر يضر والتخييل لا يضر البدن ولا يضر العقل، وإنما هو شيء على الأعين فقط، دل على أن السحر له حقيقة. وأما التخييل والشعوذة هذا شيء آخر، وهذا ليس حقيقيا وإنما هو تخييل فقط، منه ما يستعمله المشعوذون والذين يدعون الولاية، يشعوذون على الناس بالخوارق التي يظنونها كرامات أو يسمونها كرامات للأولياء، وهي إنما هي من عمل الشياطين وليست من كرامات الأولياء، مثل أن يظهر للناس أنه يمشي على الماء، أو يظهر للناس أنه يدخل النار، أو أنه يأكل الجمر، أو أنه يطعن نفسه بالسكين، أو أنه يطرح نفسه تحت السيارة وتمر عليه ولا تضره، أو أنه يجر السيارة بشعرة، أو ما أشبه ذلك من التدجيلات والشعوذات التي يعملها المشعوذون في الأندية وغيرها. هذا هو السحر التخييلي والطمرة. وعلى كل حال السحر عمل شيطاني بنوعين، وعمل باطل، والواجب على المسلمين أن يمنعوا وقوع السحر في مجتمعاتهم، وأن يطبقوا الحكم الشرعي على السحرة حتى يريحوا المسلمين منه. نعم. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. باب ما جاء في السحر يعني من الأدلة على حكمه وحكم فاعله من الآيات والأحاديث، وقول الله أي وباب قول الله، فهو من عطف العطف على المضاف إليه، العطف على المضاف إليه، أي وباب قول الله تعالى يعني تفسير قول الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله هذه الآية في آخر سياق آيات السحر التي ذكرها الله في سورة البقرة عن اليهود، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نبذ كثير من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي طرحوا التوراة والعمل بها التي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته، طرحوها ونبذوها واستبدلوها بالسحر الذي هو من عمل الشياطين، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في وقت سليمان أو عهد سليمان، كانت الشياطين تعمل السحر ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، وهو لا يليق بالأنبياء بل لا يليق بالمؤمنين عموما، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولهذا قال وما كفر سليمان، فعبر عن السحر بالكفر، وما كفر يعني ما سحر ولا استعمل السحر، فعبر عن السحر بالكفر، فدل على أن السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أدل على أن تعليم السحر، تعلم السحر وتعليمه كبر، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أن من اشتراه، يعني استبدل السحر بالتوراة، والشراء معناه الاستبدال، فهم استبدلوا السحر بالتوراة التي هي كتاب الله عز وجل، كما قال نبذ كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ كثير من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذا هو الاستبدال وهذا هو الشراء، فإن الشراء استبدالك الشيء بالشيء. اليهود استبدلوا التوراة التي هي كتاب الله بالسحر الذي هو عمل الشيطان، هذا هو الشراء. لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الجنة، من خلاق يعني من نصيب. دل على أن السحر كفر، لأن الكافر هو الذي ليس له في الجنة نصيب، وأما المؤمن فإن له في الجنة نصيب، فإن له في الجنة نصيب، المؤمن من أهل الجنة وله نصيب من الجنة، ولا يحرم من الجنة إلا الكافر. فدل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة والعياذ بالله. نعم. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا. دل على أن السحر ينافي الإيمان، والذي ينافي الإيمان كفر. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا أيضا في اليهود. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر، الجبت هو السحر كما قاله عمر رضي الله عنه، ومعنى يؤمنون به أنهم يعملون السحر ويتخذونه ويعملونه ويتعاطونه، فهذا إيمان بالسحر والعياذ بالله، مع أنهم أهل كتاب وعلماء، فهم مع علمهم لم ينفعهم علمهم وأخذوا السحر وآمنوا به والعياذ بالله. يؤمنون بالجبت يعني بالسحر. نعم. قال عمر الجبت السحر. نعم، هذا تفسير عمر للآية، أن الجبت المراد به السحر، وأن اليهود يؤمنون بالسحر، وهذا كفر بالله عز وجل. نعم. والطاغوت الشيطان. والطاغوت هو ما تجاوز به العبد الحد، طاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، هذا هو الطاغوت، كل من تجاوز الحد الشرعي فإن هذا من الطغيان، وفاعله طاغوت خارج عن الحق. طواغيت كما يقول ابن القيم رحمه الله طواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. نعم. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا تفسير آخر للآية، تفسير الأول أن الطاغوت المراد به الشيطان، يعني جنس الشياطين، وليس هو خاصا بإبليس، فكل شيطان فإنه طاغوت سواء كان من الجن أو من الإنس. التفسير الثاني أن الطواغيت كهان، كانت تنزل عليهم الشياطين، وكان العرب يتحاكمون إليه في الجاهلية. وهذا من أفراد الطاغوت، الطاغوت أنواع كثيرة، منها الشيطان وهو رأس الطواغيت، ومنها من حكم بغير ما أنزل الله، ومنها من ادعى علم الغيب إلى غير ذلك. فلا تنافي بين تفسير الآية بالشيطان وتفسيرها بالكهان، لأن الآية تشمل هذا وهذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. السبع الموبقات يعني المهلكات، وهذه السبع هي من كبار المعاصي، هي أكبر المعاصي. الأولى الشرك بالله عز وجل، فالشرك هو أكبر الكبائر وأكبر المعاصي، وهو مخرج من الملة، مفسد للدين. والثاني السحر، وهو محل الشاهد من الحديث لله أن السحر من السبع الموبقات، يعني المهلكات، فدل على ذنب السحر وأنه موبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، هذا نهي عن قربان هذه الذنوب، اجتناب وسائلها التي تؤدي إليها. قوله اجتنبوا أبلغ من قوله لا تفعلوا كذا، لأن الاجتناب معناه أن تترك الشيء وتترك الوسائل التي توصل إليه. والسحر وقتل النفس، الثالث قتل النفس التي حرم الله بغير حق، وهي نفس المؤمن ونفس المعاهد. المؤمن ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قتل الكافر المعاهد الذي يعطي العهد والأمان من المسلمين، من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه لأنه معصوم الدم، حرم الله قتله. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في الحديث، فقتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب. هذه النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني بالقصاص، النفس بالنفس، أو الثيب الزاني الذي يرجم، أو المفارق لدينه تارك للجماعة المرتد. فهذه الأمور الثلاثة يقتل فيها المؤمن إذا قتل غيره عمدا عدوانا، فإنه يقتص منه وإن كان مؤمنا، هذا بحق. كذلك إذا زنى وهو محصن فإنه مرجم بالحجارة حتى يموت. وكذلك إذا ارتد عن دينه فإنه يموت. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، التي حرم الله إلا بالحق. هذه ثلاث. والرابعة أكل الربا، والربا هو زيادة في أموال مخصوصة، زيادة في أموال مخصوصة، وهو نوعان كما هو معلوم في الفقه: ربا فضل وربا نسيئة. الأشياء التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريم الزيادة فيها وهي الستة المذكورة لحديث عبادة بن الصامت، وما يلحق بها مما يقاس عليها بجامع العلة الموجودة فيها فإنه يدخله الربا ولا يجوز أكله، هذا ربا الفضل. وربا الزيادة ربا النسيئة هو التأجيل، كأن يبيع دراهم بدراهم غائبة، يبيع طعام بطعام مؤجل، يبيع تمر بتمر مؤجل، يبيع شعير بشعير مؤجل، يبيع يبيع ذهب بذهب مؤجل، فضة بفضة مؤجلة، ملح بملح مؤجل، وكذلك ما يقاس عليها. لا يجوز التأجيل في هذه الأمور، بل لا بد أن تكون يدا يد قبل التفرق من المجلس. فالذي يقدم على أكل الربا فإنه يكون مرتكبا لموبقة من الموبقات والعياذ بالله، أي مهلكة. وتوعد الله على الربا بأشد الوعيد في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه في السنة وبينه حدده للأمة. فيجب على المسلم أن يتجنب الربا، ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، نسأل الله العافية. وأكل الربا، والذي يستحل الربا يقول الربا حلال هذا كافر، أما الذي يأكله ولا يستحله فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر فاسقا، وعليه الوعيد الشديد. وأكل مال اليتيم، هذا الخامس، أكل مال اليتيم، واليتيم المراد به من مات أبوه وهو دون البلوغ، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، لأنه قاصر عن مصالح نفسه وعن النظر لنفسه، فإذا كان له مال فإنه يحفظ حتى يبلغ راشدا ويستلم، حتى يبلغ رشيدا ويستلم ماله، يسلم إليه ماله، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا فيها. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز الاعتداء على مال اليتيم واستغلال ضعفه، استغلال صغره فيتعدى عليه ويوكل، بل يحافظ عليه وينمى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، لا بأس أن يتاجر به وينميه ويخرج زكاته حتى يبلغ اليتيم رشيدا ويسلم إليه. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، سيحاسبكم يوم القيامة عن أموال اليتامى تقصيركم فيها أو عن وفائكم وتسديدكم لها بالتمام. والسادسة التولي يوم الزحف، يوم الزحف يعني وقت التحام المعركة، إذا التحمت المعركة بين المسلمين والكفار فلا يجوز لمن يطيق القتال أن ينصرف وينهزم، بل يجب عليه أن يقاتل في صف المسلمين، فإن انصرف فهذا هو التولي يوم الزحف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيجب على من حضر القتال وهو يطيق القتال أن يقاتل مع المسلمين ويدافع عن الإسلام والمسلمين، ولا يجوز له أن يقعد أو أن ينصرف ويترك القتال. والسابعة قذف المحصنات، المحصنات العفيفات عن الزنا، العفيفات عن الزنا، لأن الإحصان له ثلاثة معاني: الإحصان محصنات بمعنى المزوجات، كما قال تعالى لما ذكر المحرمات النكاح قال: والمحصنات من النساء، يعني المزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم، ويطلق الإحصان على العفيفات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني العفيفات عن الزنا، ويطلق الإحصان ويراد به الحرية. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المراد بالمحصنات هنا الحرائر. وقال في آخر الآية: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر من الجلد، 100 جلدة، الأمة تجلد 50 جلد. والمراد بالمحصنات هنا العفايف، العفيفات عن الزنا. وكما في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المراد بهن العفيفات عن الزنا. فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية إذا كانت عفيفة عن الزنا. هذه هي 7 الموبقات، وهي من كبائر الذنوب، وأشدها الشرك بالله عز وجل. ثم يليه السحر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر مواليا للشرك، دل على غلظ أمر السحر والعياذ بالله. نعم. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. الصحيح، يقول الترمذي: الصحيح أنه موقوف، يعني على جندب من كلام الصحابة، الموقوف ما كان من كلام الصحابي، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي رواه مرفوعا، ولكنه قال بعده: الصحيح أنه موقوف. والمراد بجندب هنا جندب الخير. قال: حد الساحر، حد الساحر ضربه بالهاء، أو ضربة بالتاء بالسيف. هذا دل على حكم الساحر وأنه يقتل، أنه يقتل لأنه كافر، يقتل قتل كفر وقتل رد، قتل كفر وقتل ردة. لا. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله وإلى أمرائه على الأقاليم أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فأمر بقتل السحرة والسواحر. فهذا فيه بيان حكم الساحر أنه يقتل، وأن هذا ما عمم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمرائه في أن يقتلوا السحرة، دل على وجوب قتل الساحر. ما قال: فقتلنا 3 سواحر، يعني طبقنا خطاب عمر وقتلنا 3 سواحر. هذا فعل الصحابة رضي الله عنه بأمر عمر رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتل. وصح عن حفصة أم المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بجارية لها سحرتها فقتلت. وحفصة رضي الله عنها صحابية أمرت بقتل الساحرة وقتلت. هذا دليل آخر على وجوب قتل الساحر. نعم. وكذلك صح عن جندب، عن جندب الأجدي أنه قتل الساحر. وذلك في قصة هي أن أحد أمراء بني أمية كان يلعب عنده ساحر، كان يلعب عنده ساحر ويظهر للناس أنه يقتل الشخص ثم يرجع رأسه فيقوم الشخص حيا، يري الناس أنه فصل رقبته وقطع رأسه ثم يأتي يرجع رأسه ثم يقوم الشخص حيا، يعني هذا من باب القمرة تخييل. فدنا منه جندب الصحابي رضي الله عنه مستملا على السيف فقتله وقال إن كان صادقا فليحي نفسه، فقتله رضي الله عنه بحضرة الأمير إنكارا للمنكر وإظهارا للحكم الشرعي. نعم، فدل هذا على قتل الساحر لأن جندب صحابي. نعم. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب حيث كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحر، وابنته حفصة أم المؤمنين حيث أمرت بقتل جاريتها، وجندب الأجدي رضي الله عنه حيث قتل هذا الساحر الذي كان يلعب عند الأمير. هؤلاء ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنهم قتل الساحر، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن الساحر يقتل عملا بهذه الأدلة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله قال لا بد أن يستفصل وينظر في نوع السحر الذي يستعمله، فإن كان يقتضي الكفر فإنه يقتل، وإلا فإنه يؤدب بغير القتل، ولكن هذا في الحقيقة مرجوح، هذا ملاب مرجوح خلاف عمل الصحابة. نعم. قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة. نعم. أي والكهانة، السحر في اللغة، السحر عرفنا، والكهانة سيأتي لها باب خاص وهي ادعاء علم الغيب. نعم. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، البيان عن البلاغة والكلام الفصيح، لسحرا يعني يجذب الأسماع ويجذب القلوب إلى المتحدث لفصاحته وبلاغته، فهو سحر لغوي. نعم. وهذا من التشبيه البليغ، شبهه بالسحر لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر. قال أبو محمد المقدسي في الكافي السحر، هذا تعريفه في الشرع، تعريفه في الشرع. نعم. السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فدل على أن السحر يضر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فدل على أن السحر يؤثر في القلوب البغضة ويفرق بين الزوجين، هذا دليل على أن له حقيقة، أنه ليس خيالا. نعم. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وكذلك من أدلة السحر الحقيقي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحل التي يعقدن العقد في الخيوط وينفثن فيها ويستعن بالشياطين، فيؤثر ذلك فيمن عمل له السحر إما بموت وإما بمرض وإما بكراهية لمحبوبه. نعم. يعني إلا على أن السحر له حقيقة، ولو لم يكن له حقيقة لما أمر الله بالتعويل منه. نعم. يعني السواحب اللاتي ينفثن في سحرهن. نعم. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. نعم. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وهذا هو الصحيح، الله سماه كفرا في عدة مواضع من الآيات التي في سورة البقرة. نعم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. نعم. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين. سحره. إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. هذا ما هو صحيح. هذا ما هو صحيح. السحر كفر مطلقا ولا تفصيل فيه. والسقي والتدخين هذا لا يضر بنفسه وإنما يضر بعمل الشيطان، فالساحر ما يعمل السحر إلا باستعانة بالشيطان، ما يتوصل إلى السحر والعمل بالسحر إلا بواسطة الشياطين، ما هو بالدخان ولا هو بسقي شيء ولا هو مجرد هذه الأمور، إنما هذه الأمور مظاهر فقط، وأما الحقيقة فهو استعانة بالشياطين، فلذلك كان كفرا. نعم. ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد ما يدل على أن السحر كفر مطلقا بدون تفصيل قوله تعالى. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يسمى تعلم السحر كفرا مطلقا ولم يفصل بين نوع ونوع. نعم. وقال عمر في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في حد الطاغوت. نعم، العلامة ابن القيم ذكر هذا في زاد المعاد وقال: الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمس: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في حد الطاغوت، وأن له أفرادا منها عبادة غير الله. نعم، الطاغوت له أفراد، يعني له نوع واحد فهو أنواع، اختلاف المفسرين كما يقول العلماء ليس اختلاف مضاد وإنما هو اختلاف تنوع، كل منهم يذكر معنى من معاني الآية، تكون الآية عامة للمعاني فيأخذ كل مفسر بمعنى يفسر به الآية، ولا يقال إن الآية ليس لها تفسير إلا هذا. نعم. بل هذا من تفسير الآية. نعم. وأن له أفرادا منها عبادة غير الله، فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات. المعبود طاغوت إذا رضي بذلك، إذا رضي بذلك فهو طاغوت، أما إذا لم يرضى إنه غير طاغوت. فالمسيح عليه السلام عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك، كذلك الأولياء والصالحون الذين عبدوا من دون الله وهم لم يرضوا بهذا وينهون عن هذا، هؤلاء ليسوا طاغوت. نعم. ومنهم الكهان ومن يحكم بغير الحق. ومن الطواغيت الكهان لأنهم يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، ومن يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت أيضا. نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، فمن حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت. نعم. ومن يحكم بغير الحق أو يأمر بما يخالف الحق أو يرضى به وغير ذلك. نعم. قوله: الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، يعني نوع من الطواغيت، وليس الطواغيت محصورين في الكهان، بل الكهان نوع من أنواع الطواغيت لأنهم يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت. نعم. قوله: كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان وهم يتعاملون مع الشياطين، الشياطين هي التي توحي إليهم ما يقولونه ويخبرون به الناس. نعم. أراد كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة. نعم، قوله الشيطان ينزل عليهم الشيطان يعني جنس الشياطين، وليس هو إبليس خاصة الذي هو أبو الشياطين. نعم. بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة، كما سبق في باب من حقق التوحيد. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. شوف، اجتنبوا، لم يقل اتركوا السبع الموبقات، بل قال اجتنبوا، والاجتناب يعم تركها ويعم ترك الوسائل التي تقرب إليها. نعم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمراد بقذف المحصنات رميهن بالزنا، رميهن بالزنا هذا هو القذف، أو رمي إنسان باللواط هذا قذف والعياذ بالله. يجب إقامة الحد على القاذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والقذف كبيرة من كبائر الذنوب المحرمة، يجب على المسلم أنه يحفظ لسانه من القذف، وأن لا يقذف أحدا بالزنا أو اللواط إلا إذا كان عنده 4 شهود يشهدون بما يقولون عن معاينة، إن رأينا فلان يعمل كذا وكذا، رأينا ذكره في فرج المرأة، ما يكفي أنه يزني أو يلوط، ما يكفي هذا حتى يصف الجريمة، وذلك للستر على المسلمين وأيضا منع انتشار الفاحشة في المسلمين، حفظ الأعراض وصيانة تنزيه الألسن عن الكلام المحرم، تطهير المجتمع من هذه القاذورات. نعم. هكذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزول، وقد رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، اجتنبوا السبع الموبقات في الصحيحين متفق عليه. نعم. اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، نهي عن فعل الشيء وعن فعل الوسائل الموصلة إليه. نعم. كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولم يقل ولا تفعلوا الفواحش، بل قال ولا تقربوا، يعني اتركوا الوسائل التي تفضي إلى الفواحش. نعم. قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات. نعم. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة في العذاب. نعم. في حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا قال الكبائر 9، وذكر 7 المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. كبائر كثيرة، الكبائر كثيرة هي إلى 700 كبيرة أقرب أو أكثر من 700، وقد ذكر منها الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر ما يزيد على 70 كبيرة، وذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الزواجر عن اقتراب الكبائر ذكر ما يزيد على 200 كبيرة، وهي لا لا لا ليس هذا إحصاء لها، وإنما هذا بيان لأشدها، والكبيرة غابطها كما قال العلماء ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبيرة، وأما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهذا من الصغائر، من الذنوب الصغائر. نعم. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعوه ويرجوه كما يرجو الله، هو أن يجعل مع الله إلها آخر يصلح له شيئا من العباد، من الذبح أو النذر أو الدعاء أو الطواف بقبره أو النذر له أو غير ذلك، وكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر. نعم. وأعظمه أن يدعو غير الله عز وجل ويستغيث به ويستنجد به. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه الشرك محذره، الشرك محذره، الشرك محذره أي يسمونه يسمونه بالاستغان، يسمونه باب الاستغان، منصوب على الاستغان، الشرك محذره لأن العامل اشتغل بالضمير احذره، ويكون المعمول به منصوبا بفعل المقدر من جنس المذكور، أي احذر الشرك احذره. نعم. الشرك احذره فحفظ الله لو تشملك بحامل الله. شرك نوعين، شرك ظاهر وهو الشرك الأكبر ويستغيث به ويستنجد به. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه والشرك فاحذره، هذا يسمونه بالاستغان، يسمونه باب الاستغان منصوب على الاستغان، الشرك فاحذره لأن العامل اشتغل بالضمير احذره، ويكون المعمول به منصوبا بفعل مقدر من جنس المذكور، أي احذر الشرك احذره. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر للقسم ليس بقابل الغفران. شرك على نوعين، شرك ظاهر وهو الشرك الأكبر، وهذا مخرج من الملة كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك من أنواع الشرك، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. النوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كالحلف بغير الله وقول لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، والرياء في العبادة والسمعة، كل هذا من أنواع الشرك الأصغر. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. ذا القسم ذا القسم ليس بقابل الغفران، هذا الشرك الأكبر يخرج من الملة ولا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس بقابل الغفران. نعم. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، هذا تعريفه، اتخاذ الند للرحمن، الند يعني المماثل والشبيه، يعني يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له أو غير ذلك. نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، هذا الشرك الأكبر. نعم. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به. نعم. كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إذا قيل لك ما هو أعظم ذنب عصي الله به تقول الشرك. نعم. قوله والسحر تقدم تعريفه. نعم. قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد، كما في الحديث ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا، التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس المؤمن ونفس المعاهد إلا بالحق، أي بالثلاث التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا عمدا، هذا يدل على شدة القتل، حيث إن ابن عباس أبا هريرة رضي الله عنهما يريان أنه لا توبة للقاتل، بل لا بد أن ينفذ فيه الوعيد. وليس معنى ذلك أنهما يحكمان بكفره، لكن يقولون لا بد أنه يعذب في النار ولا يقبل المغفرة ولا يقبل التوبة فيه، ولكن الجمهور على أنه له توبة، على أن القاتل له توبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى التائب، ومنهم الذي يقتلون النفس التي حرم الله. وإذا كان المشرك والكافر تقبل توبته فالقاتل من باب أولى، لأن القاتل مسلم فهو أولى بقبول التوبة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله، أما في من ناحية الحكم الشرعي فينفذ عليه القصاص، ينفذ عليه القصاص ويجازى في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وابن القيم ذكر في جواب الكافي أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. فأما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالتوبة، وأما حق القتيل فإنه يبقى على القاتل إلى يوم القيامة، والله جل وعلا يتولى شأنهما. وأما حق الأولياء فيسقط بالعفو أو بأخذ الدية، حق الأولياء يسقط بالعفو أو بأخذ الدية أو بالقصاص، إذا اقتصوا سقط حقهم، صار يبقى عليه فقط حق القتيل، ويعوضه الله يوم القيامة بما يشاء من فضله. نعم. إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما في سورة الفرقان. نعم. كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله: وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه، يعني ليس خاصا بالأكل، بل لو أخذه وتموله أو بنى به بيتا أو جدارا أو اشترى به سيارة أو سائر الاستعمالات، وإنما عبر بالأكل لأنه الغالب، عبر بالأكل لأنه الغالب، وإلا فيتناول جميع التصرفات. نعم. كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يوم القيامة. نعم. الآيات. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. أكل الربا مجرب لسوء الخاتمة، لأن أكل الربا يختم له بالسوء والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس لهذا الوصف مفهوم، يعني ما يؤكل أنه لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، وإنما هو لبيان الواقع فقط، وإلا الربا قليله وكثيره حرام، قليله وكثيره حرام. نعم. وفي الحديث: الربا نيف وسبعون حوبا، حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الزنا شديد، والزنا بالمحارم أشد، والزنا بالأمهات أشد وأنكح، فالذي يأكل الربا مثل الذي يزني بأمه في الإثم، وهذا أيسر الربا عن أصغر الربا، فكيف بأكبر الربا وأكثر الربا؟ نعم. قوله أكل مال اليتيم يعني التعدي فيه. نعم. وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. إيه نعم، وليس خاصا بالأكل، بل لو استعمله بغير الأكل فإنه يتناوله الوعيد. نعم. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. قوله: والتولي يوم الزحف، أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. نعم. كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو بفتح الصاد، المحفوظات من الزنا. محصنات اسم مفعول، محفوظات، والمحصنات بالكسر أي الحافظات لفروجهن. نعم. وبكسرها الحافظات فروجهن منه. نعم. والمراد الحافظين فروجهم والحافظات. نعم. والمراد الحرائر العفيفات. المراد به هنا العفيفات، المراد به هنا العفيفات عن الزنا. أما من كانت معروفة بالزنا أو من كان معروفا بالزنا وفساد العرض، هذا لا مانع من وصفه بالزنا لأنه معروف عنه، هذا عنه مشتهر. نعم. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، الآية. قوله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. قوله عن جندب: رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي. وليس كذلك، ليس هو من رواية البجلي، إنما هو جندب الخير. نعم. قال الحافظ: والصواب أنه غيره. نعم. وقد رواه ابن قانع والحسن ابن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير. نعم. أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. جندب بن كعب. قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، روي بالهاء ضربه. نعم. وبالتاء. نعم. وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان. يعني ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يكون صادقا لأنه زنديق، والزنديق لا تقبل له توبة، بل يقتل على كل حال. فإن كان صادقا في توبته فهذا عند الله، يعني نحن ننفذ عليه الحد في الدنيا، وأما إذا كان تائبا توبة صحيحة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. هؤلاء كلهم يقولون يقتل بكل حال ولا يستتاب. نعم. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به. هذا خطأ. الصواب ما قاله الجمهور أنه يقتل بكل حال عملا بالنصوص، والصحابة لم يستفصلوا بهذا. نعم. قال ابن المنذر: هو رواية عن أحمد. نعم. والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل القتل مطلقا. نعم. وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. نعم. قوله في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة، يعني روى البخاري كتب عمر لقتل كل ساحر وساحرة، أما قول الراوي قتلنا ثلاث سواحب، هذا ليس في البخاري. قوله عن بجانة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. قوله كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك الراجح الأول أنه يقتل ولا يستتاب، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة، ولأن السحر لا يزول بالتوبة بخلاف الكفر والشرك فإنه يزول بالتوبة. نعم. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. نعم. قوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت سنة 45. قوله وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر، رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمام. يعني أمر بجندب رضي الله عنه فسجن لأنه يعني قتله عند الخليفة، والخليفة يرى أن هذا من الافتيات عليه. نعم. ولكن هذا من إنكار المنكر. نعم. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. نعم. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة. أقرأ الباب بعد المسائل. مسائل الأذان. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. نعم. الثانية تفسير آية النساء. آية البقرة ولقد علمنا من اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. نعم. الثانية تفسير آية النساء. يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. لا. إذا فسر بأن الطواغيت كهان من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم. بالآية والأحاديث. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. لأن الصحابة لم يستتيبوه. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. الله المستعان، إذا كان هذا على عهد عمر فكيف بمن بعده. والآن السحرة انتشروا في العالم، وخصوصا في العالم الإسلامي، صار لهم دور، صاروا يعقدون مؤتمرات ولهم نشاط مكثف يسمونه بالفن، يسمونه بالفن ما يسمونه السحر، يسمونه الفنون، يعتبرونه من الفنون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتون بهم للنوادي، يأتون بهم للحفلات، يقولون هذه فنون بهلوانية إلى غير ذلك. وصاروا الآن يخلطون بين المجتمع ويحرشون بعضهم على بعض، فلان سحرك، فلان ربط فيك الجن، فلان سوى بالكذا. الواجب تطهير المجتمع منهم وقتلهم وسحقهم وإبعادهم عن بلاد المسلمين، ولا يجوز التهاون في هذا الأمر. ولو سموه فنا، ولو سموه بأسماء خادعة فلا يلتفت إليه. هو السحر بأي شيء، هو السحر ولو سمي بغير اسمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف أن هذا الشخص ساحر لأن الذهاب للسحرة نفسه حرام؟ نعرفه بظهور أعماله، بظهور أعماله وانتشار أعماله نعرف بهذا، هو معناه أن نذهب إليه، لكن يظهر عمل السحرة يظهر في المجتمع يشتهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم تحديد الكبيرة بما يترتب عليه غضب أو لعنة أو عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهل حلق اللحية يعد من الكبائر؟ حيث جاء في إحدى روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن حلقها: لا تشبهوا بالمجوس. هذا ما هو الوعيد، هذا تحذير، هذا من باب التحذير والنهي من الوعيد. الوعيد يذكر في حقه عقوبة عاجلة وآجلة. نعم. حلق اللحية محرم بلا شك، الصغائر محرمة، أو معنى إذا قيل صغيرة أنه يصير مكروه ولا حلال، ومحرم محرم ويخشى من العقوبة عليه. والصغيرة إذا تساهل فيها الإنسان صارت كبيرة، وإذا أصر عليها تحولت إلى كبيرة، ولا سيما المعاصي الظاهرة كحلق اللحية، يعني معصية ظاهرة مجاهرة، مجاهرة بالمعصية. نعم. الصغيرة يحتف بها أمور تجعلها كبيرة أحيانا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كأني لمست من الشارح أنه يتوقف في قتل الساحر ويميل إلى قول الشافعي، فهل فهمي هذا صحيح؟ لا، منه صحيح. الشارح صرح بترجيح رأي جمهور أنه يقتل ويكفر، راجع كلام الشارح، ما فيه ما قلت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والعالم إذا حكى الخلاف ما هو معناه أنه يقر كل ما قيل، إنما يستعرض الخلاف فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حد شرعي للزنديق أو تعريف له؟ وهل هناك فرق بين أهل العلم في هذا؟ الزنديق هو الزائر فاسد القلب، هو فاسد القلب، هذا هو الزنديق الذي فسد قلبه وفسدت ديانته، كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالزندقة فساد القلب، وإذا فسد القلب فلا حيلة فيه، ما فيه علاج، هذا هو الزنديق. وكانوا يسمونه في العصر الأول بالمنافق، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق. والمنافق النفاق الأكبر، هذا زنديق. أما النفاق الأصغر فهذا لا، هذا مؤمن لكن عنده خصلة من النفاق، عنده لقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قتل ساحرا سواء كان سحره حقيقي أو تخيلي ولم يكن إماما فهل يضمنه ويقتص منه؟ هذا حكمه إلى الشرع، إلى المحكمة الشرعية، لكن ما يجوز التعدي والافتيات على ولي الأمر، هذا من شؤون ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، ولو فتح هذا الباب لكثر القتل، وكل من يدعي أن فلان ساحر وفلان كذا وكذا، ما يجوز هذا، لازم من ضوابط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب التعريفات للجرجاني، وهل تعريفاته الاعتقادية على مذهب أهل السنة؟ هو معتمد، تعريفات للجرجاني تعريفات معتمدة، وهي لغوية، تعريفات لغوية واصطلاحية. وأما أنه في شيء في العقيدة أنا ما قرأته في الحقيقة واستكملته، لكن تعريفاته إما لغوية وإما اصطلاحية، اصطلاح العلماء على بعض الأمور، قد يكون فيها شيء من اصطلاحات المعتزلة أو غيره. نعم. إنما هو مفيد، الكتاب مفيد في الجملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى العيافة والطرق والطيرة، وهل هي من أنواع السحر؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الأبواب الآتية. عيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض إلى آخره، يأتي له باب خاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يفعل ويقول كذا وكذا من إهانة المصحف وغير ذلك فيتصل به الشياطين، هل مثل هذا الكلام يجوز؟ أو نعم. هو نعم. بعض الناس يقول ويفعل كذا وكذا من إهانة المصحف، إذا أهان المصحف قد ارتد عن دين الإسلام، إهانة المصحف ردة عن دين الإسلام بلا شك، فإن استتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكرتم حفظكم الله في إحدى اللقاءات المفتوحة أن المسلم لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد. نعم. فأرجو بيان ذلك مع الدليل حفظكم الله. نعم، مسائل التوحيد والشرك ما يعذر فيها بالجهل لأنها واضحة في القرآن والسنة، هي خفية، إنما الذي يعذر فيه بالجهل المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان. أما المسائل الظاهرة في الكتاب والسنة، تحريم الزنا، تحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل لأنها ظاهرة في القرآن واضحة، الوعيد عليها واضح والنهي عنها واضح، وكل من يقرأ القرآن ويسمع القرآن يعرف هذه الأمور، هي أمور ظاهرة لا يعذر فيها بالجهل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستدلال بصحة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم على قبول توبة الساحر، كيف الجواب عنه؟ جواب عنه أن هذا في شرع من قبلنا، وقد جاءت شيء في شريعتنا أن الساحر يقتل ولا يستتاب، هذا في شريعتنا أنه قتل ولم يستتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا محتاج إلى مال، فأيهما أفضل في حقي، التورق مع وجود الخلاف فيه أم الاقتراض والاستدانة، مع أنني أجد من يقرضني ولكن الدين ثقيل على النفس وفيه إراقة لماء الوجه؟ يعني القرض، القرض ثقيل على النفس. نعم. ويبي يستدين أخف، لا بس مسألة التورق جائزة إن شاء الله ولا إشكال فيها، إنما منع بعضهم منها هذا لو كان الناس يعملون الإحسان يقرضون قرضا حسنا، أما الآن شح الناس بالأموال ولا في أحد يقرض إلا نادر، لا بأس بمسألة التورق لأنها بيع وشراء، ما فيها بيع وشراء، تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها في السوق على غير الدائن، ترتفق بثمنها وتنتفع بثمنها الحاضر، وإذا حل الأجل تسدد للدائن، هذا لا بأس به، بيع وشراء وفيه فسحة للناس من الضائقات المالية، ولا شك أن هذا حل شرعي والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ الفضيل يرى إن ما يجايزه عنده استعداد يقرض الناس قرضا حسنا الله يزفر، إذا كان أحد يقول إن ما تجوز الغائبة ولا تجوز المداينة هذه وهو عنده مال واستعداد يبي يقرض كل من يحتاج، الله يجزاه طيب، أما أنه يشح بالمال ويبخل بالمال ويقول للناس لا تعملون مسألة الديمة أو مسألة الغائبة، هذا حجر على الناس وتضييق على الناس، سيلجؤون إلى الربا، إذا سد عليهم الباب راحوا للبنوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حضور ما يسمى بالألعاب البهلوانية وما يسمى بالسرك، هل هذا جائز أم لا؟ هذا السحر، لا يجوز حضور السحر إلا بإنكار المنكر ومنعه والأخذ على يد من يفعل، أما الإنسان اللي يحضر ويسكت هذا ما يجوز، هذا رضا بالشرك ورضا بالكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغيير الشيب بالحناء والكتم هل يجب؟ أرجو التفصيل في ذلك. ما يجب لكن يستحب، تغيير الشيب بالحنة أو بغير السواد هذا مستحب وليس بواجب، لأن من الصحابة من ترك الشيب ولم يغيره، ولو كان هذا واجبا لما تركوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو بيان الراجح لدى فضيلتكم في شأن صلاة الغائب على من صلي عليه وله مكانة مثل العلماء. لا بأس بذلك إن شاء الله، الذي يترجح أنه لا بأس، إذا كان الإنسان له شأن في الإسلام له نفع في الإسلام فيصلى عليه صلاة الغائب زيادة في حسناته وزيادة في الدعاء له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوف من السحرة وخشيتهم حيث إن البعض يخاف أن يؤذونه أو يسحرونه، هل هذا نقص في التوكل أم لا، وما كيفية علاج ذلك؟ لا شك أن هذا نقص في التوحيد ونقص في التوكل، فيجب على الإنسان أن يخشى الله وأن يخاف الله عز وجل وأن يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفى ولا يضره أحد إذا تولاه الله سبحانه وتعالى واعتمد على الله وتوكل على الله وخاف من الله وخشي الله عز وجل فلم يضره أحد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.